الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. هذا حديث أبي هريرة. وأمر بذلك المسي صلاة فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمد، حتى يستوي قائما. حديث رفاعة ابن رافع. قال: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل ثقال مكانه. حديث أبي حميد. ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. حديث أبي هريرة وعائشة. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حديث مالك ابن الحويرث. قال: وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال: سمع الله لمن حمدا، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمد. حديث لموسى الأشعري. قوله الاعتدال في الركوع أي أنه يقوم من ركوعه بعدما يركع. هذا الاعتدال ذهب جمهور العلماء إلى أنه ركن، يجب على كل من ركع أن يستوي قائما حتى تعود كل فقار مكانه، حتى تعود كل فقار مكانه. أما الحنفية فذهبوا إلى أنه ليس بركن، قالوا: أقل الواجب فيه الارتفاع قليلا عن موضع الركوع، فقالوا يجزئه بذلك، يعني يرتفع قليلا ثم يخر ساجدا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته فقال: استوي حتى تستوي قائما، أو ارفع حتى تستوي قائما، حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه، أي تستوي وترجع الفقار إلى ما كانت عليه، إلى ما كانت عليه. طيب كيف ستكون هذه الفقار ترجع إلى ما كانت عليه إلا إذا استوى اعتدل؟ فهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو القول الصحيح أن هذا الاعتدال يعتبر ركن من أركان الصلاة، فمن لم يعتدل فلا صلاة له، الواجب عليه أن يقول سمع الله الحمد فيعتدل حتى ترجع كل العظام مكانها. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى، وهي حتى إذا استوى حتى يعود كل فقار مكانه. اختلف العلماء في معنى كل فقار مكانه، هل هي العظام، عظام الإنسان، أم كل عضو مكانه، أي ما كان قبل الركوع، أي ما كان قبل الركوع. جاء في حديث وائل بن حجر قال: وكان يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، فيعود كل عضو مكانه، فيعود كل عضو مكانه. استدلوا بهذا على جواز الضم بعد القيام، بعد الركوع، الضم بعد الركوع، يعني يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد ثم يضم، ثم بعد ذلك يضم، قالوا لحديث وائل بن حجر، وأيضا هذا حديث ابن حميد. أما أكثر العلماء قالوا كل فقار مكانه، أي موضعه، يعني موضع العظم وفقرات الظهر هو الذي يرجع كل مكانه. وأيضا قوله عضو، العضو كذلك، العضو كذلك هو المقصود به، أي كل عضو يرجع إلى مكانه الصحيح. وما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو أنه يرجع كل عضو مكانه، أي كل فقرة مكانها، كل فقرة مكانها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث وائل بن حجر أنه قال: ألا إني أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فكبر فرفع يده حيال أذنين، ثم وضع قبض اليمنى على اليسرى فقرأ، ثم ركع فرفع يديه مثل ما رفع في الأولى، ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فرفع يديه مثل ما رفع في الأولى. أي رفع الأولى؟ أي تكبيرة الإحرام. ما يفعل كذا كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يفعل هكذا إذا اعتدل من الركوع. لا دليل على هذا، لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف أنه يفعل هكذا. مثل الدعاء، قال هو موضع دعاء. طيب إن قلنا لك موضع دعاء، السجود موضع دعاء، ما لا يديك وهي هكذا وقت السجود ارفعها هكذا، أليس بين بين السجدتين موضع دعاء؟ لماذا ما ترفع يديك؟ فالناس يستحسنون أشياء عقليا تخالف الشرع. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، رفعها مثل ما رفعها في التكبيرة الأولى، هكذا يقول وائل بن حجر. وما أحد من الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه كموضع الدعاء، أن يقول ربنا ولك الحمد، أن يقول ربنا ولك الحمد، إنما أشار بهذه التكبيرة. قال ثم خر ساجدا. قال أهل العلم فلو كان إرجاع العضو مثل ما كان أي ضم، لقال ووضع يده اليمنى على اليسرى، فهذا دليل على أنه ما وضعها. فلما قال ورفع مثل ما رفع في الأولى، أي أتى لنا بصفة وهيئة فعلها في الأولى فعلها في الركوع بعد الركوع. طيب وهل هذا معناه أنه ما سيصف لنا وضع اليمنى على اليسرى؟ فقالوا هذا دليل على أنه لا يضع اليمنى على اليسرى، وإنما يرسل يديه بعد الركوع. وأما أصحاب القول الأول استدلوا بقول الإمام أحمد هل يشرع؟ قال لا أرى به بأسا، لا أرى به بأسا. قالوا لو كانت سنة لكان الإمام أحمد يتشدد في هذا الجانب، ومعروف حرصه على السنة، فهو يقول لا بأس به. فدل ذلك على أن الصواب في هذه المسألة هو عدم الوضع، عدم الوضع. المسألة الثانية قوله ربنا ولك الحمد، أي يقول ربنا ولك الحمد. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه مخير أن يقول ربنا ولك الحمد يأتي بالواو، أو يقول ربنا لك الحمد بدون واو، أو يزيد عليها اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا جائز. أما الإمام مالك لا يرى هذا، يقول إنما يقول ربنا ولك الحمد، أما اللهم فلا. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا جائز. طيب المسألة الثالثة، هل يقولها المأموم أم الإمام؟ خلاف بين العلماء. والصحيح أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما التسميع والتحميد، يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. أما المأموم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، واجب، فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. فهذا دليل على أن المأموم ليس كهيئة الإمام فيقول ربنا ولك الحمد، وأما الإمام هو الذي يجمع بينهما والمنفرد، من صلى منفردا أيضا يجمع بينهما. قال وعلل بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، حديث ابن عمر، ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارى يقول ربنا لك الحمد، وتارى يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم. قلنا هذا هو قول الجمهور ردا على الإمام مالك، وكان يرفع يديه مثل ما يرفع في تكبيرة الإحرام، ما يرفع هكذا، كهيئة الدعاء. قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا رب اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة. وكان تارة يزيد على ذلك، إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيء من شيء بعد، حديث عبد الله بن أبي أوفى. وهنا تنبيه، بعض الناس إذا قال ربنا ولك الحمد يقول ربنا ولك الحمد والشكر، يزيد لفظة الشكر. لفظة الشكر في هذا الموضع لا أصل لها، لم تأتي بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف. لا يقول أحدنا معناها الشكر هو الحمد، لا، الواجب عليك أن تقتصر على الذكر الذي علمك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علم الصحابة ذكرا معينا فقال إذا أويت إلى فراشك فقول تجمع يديك وتنفث، فذكر الحديث، ثم قال وتقول ونبيك الذي أرسلته، فقال الصحابي ورسولك الذي أرسلته، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلته. أليس النبي هو الرسول؟ نعم، لكن ماذا أراد أن يعلمهم هذا الذكر وألا يخرجوا عليه؟ نبي رسول، فقال لا، قل ونبيك الذي أرسلته، لا تقل ورسولك، لأن الأذكار يجب فيها مراعاة اللفظ. أما من يقول ربنا وك الحمد والشكر، لفظ الشكر ما جاءت عن النبي ولا بحديث صحيح ولا بضعيف، سلمنا لهم جدلا، هذا أمر. أمر آخر ما قالها الصحابة ولا قالها التابعون ولا قالها أحد من الأئمة، كلها من الأشياء المحدثة التي لا أصل لها. لا يقول قائل إذا قيل له لا تقول والشكر يعني ما يجوز، لا، يقال لك الموضع لا يجوز، الموضع لا يجوز. أليس القرآن من أفضل الذكر؟ نعم. لماذا لا تقرأه في الركوع؟ لماذا تقرأه في السجود؟ سيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أريده منك. إذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، فلماذا تفعله؟ أي كأنك أنت تستحسن هذه اللفظة والنبي صلى الله عليه وسلم استحسنها، وهو القائل وما من خير إلا ودللنا عليه. فالاستحسان في دين الله ما يجوز، لا أحد يستحسن، استحسن ما جاء بالكتاب والسنة، هذا هو الاستحسان. أما أنك تستحسن من هوى عقلك هذا غير مقبول. قال ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى. قال وتارة يضيف إلى ذلك أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد هو العظمة والكبرياء، هذا حديث أبي سعيد وابن عباس. قال وتارة تكون الإضافة أيضا يضيف معها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حديث أبي سعيد وابن عباس. وتارة يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة، حديث حذيفة، يعني كان يطول تطويلا. قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. هذا حديث رفاعة، إلا أن الصحيح فيه استفتح الرجل فيها الصلاة، استفتح الرجل فيها الصلاة، ليس فيها ربنا ولك الحمد، يعني عند القيام من الركوع، إنما استفتح بها رجل الصلاة. قال إطالة هذا القيام ووجوب الطمأنينة فيه، هذا قول جمهور العلماء على أنه إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يطمئن ويطول ثم بعد ذلك يسجد، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية. والحنفية. الشافعية قالوا التطويل ينافي التوالي، التطويل ينافي التوالي، أن أي أنك إذا طولت ما تتوالي بين الأركان، ليس هناك توالي، يعني هذا بعده هذا، فهذا ينافي التوالي. وقالوا لا يجوز التطويل، يقول سمع الله الحمد ربنا وفي الحمد ثم يخر ساجدا. أما الحنفية أيضا يقولون الطمانينة ليس ركن، ليس بركن، أهم شيء أنه بمجرد ما يصل أو يرتفع قليلا يرجع ساجدا. والصحيح هو مذهب الجمهور على أن الإطالة سنة والطمانينة ركن من أركان الصلاة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، انظر يعني هذا القيام مثل الركوع، وجاء في حديث براء بن عازب مثل قيامه في الصلاة، يعني مثل قيامه في الصلاة ربنا وكرم الحمد. حتى يقول قائل قد نسي، قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول قائل قد نسي من طول ما يقوم، حديث أنس، يعني يجلس يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات، فيظن الظان أن النبي نسيه، فيظن الظن أن النبي نسيه. ما السبب في ذلك؟ التطويل، التطويل الذي كان يطيله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة. قال وكان يأمر بالطمأنينة بالاطمئنان فيه، فقال للمسي صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هذا حديث رفاعة، وأما اعتدل أيضا حديث أبي هريرة ليس بهذا المعنى. وفيه أيضا أنه يرجع كل عظام إلى مفصله، معنى ذلك أن الأعضاء ترجع إلى ما كانت عليه من قبل تكبيرة الإحرام. قال وذكر له أو وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، وذكر له نعم أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجودها، بين ركوعها وسجودها. هذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة. إذن السنة في هذا كما ذكرنا لكم هو ما قاله جمهور العلماء على وجوب الطمأنينة وسنية الإطالة. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.